ولا يمنع أن يطلبه زوجة صالحة، ولا يمنع أن يطلب الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في سبيله. كل هذه من الأمور والأدعية لم نطلبها حتى ولو كان بالتفصيل، لكن أن يقول اللهم ارزقني وأني أسألك الوسيلة التي جعلتنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يبغى الله، هذا يعتبر من العهد، لأنها كان لا تنبغي أن تكون إلا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويكره الإسراء والإسباغ، الإسباغ والإسراء بدون ما ذكر أي المد أو الصاع، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، يعني حتى ولو زاد عن المد ولو زاد عن الصاع الاغتسال، ما دام أنه يوصل بذلك الإسباغ، يوصل بذلك أن وضع الطهور مواضعه، وضع الطهور مواضعه. قال الشرع في أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أنداد أو قريبا من ذلك. قال إثم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالطاع، أن ما دون ذلك إذا أسبغ لا يجزي، ولكنه يقول كحد أعلى في غالب الأحياء، وربما زاد شيئا وربما نقص شيئا. والإسباغ التعميم للعضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مجرد مسح، وهذا المسح لا يسمى إسباغا، ولا يكون وضعا للطهور مواضعا، فلا بد من جريان الماء على العضو، ولا بد من جريان الماء على البدن، فهذا يسمى إسباغا. وكذلك ما روى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بناء في بناء قدر ثلثي المد، فصحح الشيخ الألباني إسناده، فهذا يدل على أنه يصح الوضوء بأقل من ذلك إذا هو أسبغ، فالإسباغ شرط ولو زاد قليلا ولا يمنع من ذلك، وإنما يحذر الإسراف. قال ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذ به، ما لم يؤذ به أحدا أو يؤذي المسجد. قال ابن المنذر أباح ذلك من محفظ عنه من علماء الأمصار، وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من تبلات الوضوء، ذكره في الشرح، يعني ما يستقبل، يعني المقصود بالترى غير الحمامات التي في المسجد، هذه لنا موضع، هذه موضع ترى حاجة موضع سقوس، فإذا كان في طرف المسجد أو في آخر المسجد موضع للحمامات هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود لو أن الإنسان يعني يعتكف في المسجد ولا خرج للحمام، فهل يتوضأ فيه؟ هل يغتسل فيه بداخل المسجد؟ هذا المقصود. فيقول ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذ به أحدا، ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد، يصبح الماء في المسجد، أما إذا كان له طشت مثلا، إذا في طشت مثلا من بلاستيك أو من أي نوع من الأنواع يتوضأ فيه ونزل الماء فيه أو اغتسل فيه في هذا الطشت، وليس لكن إذا لا للمسجد ولا لأحد ولا لأن ترى عورته، فإن هذا قال من الأمر المباح. ثم قال كرهه أحمد صيانة للمسجد عن البصاق، يعني مسألة الوضوء أو الغسل فيه، فإنه ينبغي أن يخرج خارجا، فإنه يقول إنه يتنبلغ، فالمبلغة أشبه ما تكون بالبصاق، والبصاق مقروء في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وتلور وجهه لما رأى بصاقا أو رخامة في قبلة المسجد، وحقق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعيد أو بشيء، ثم ذهب غلام واشتد إلى من الأنصار وجاء بطيب تطيبه به، وهذا دليل على أنه يكره أو استكره النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد بما فيه من الإيذاء للآخرين، إما درجته وإما برائحته. وقال إذا كان ينبت فليرسخ أحدكم تحت قدمه، يعني إذا كانت الأرض تبتدع ذلك مثل الأرض الترابية مثل الأرض الرملية، فأما إن لم يكن كذلك مثل الآن الفرش ما ستأذيه لو تبصق تحت قدمه، فأخذ رداءه ودفق قدمه ووضع بعضه على بعض، فقال هكذا أو يفعل هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي الحمام ان من امن الوقوع في المحرم نص عليه، قال يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذه احدا، ويباح الغسل هذا على اعاده، ويباح الغسل في الحمام ان امن من الوقوع في المحرم نص عليه، لما روي عن ابن عباس انه دخل حمام كان بالجثه، وعن ابي ذر نعم البيت الحمام يذهب الكرب ويذكر بالناقل. اولا بالنسبه للحمام هو المقصود به يعني بيت فيه نيران من الخارج، وهذه النيران هي بيوت عباره عن منازل، وهذه النيران يعني قد تكون خفيفه ثم تشتد ثم تشتد حتى يعني كل ما ينتقل من حر الى اشد حراره، مثل الان اللي يسمونه حمام البخار، هذا الحمام البخاري يجوز بالضبط، الا انه الان حمام البخار يعني ممكن تكون الحراره مسلطه على البدن مباشره، ويمكن ان تسلط كما تسلط الحراره على الغرف التي ينزل فيها الانسان، فهنا يعني مثلا يوقد عليها نار، يوقد عليها نار خفيفه ثم اشد ثم اشد، وكلما انتقل الى مكان من هذه البيوت فإن جسمه يعرق، فكلما عرق كلما تصرف يعني تنظف وزاد خروج القدرات وأيضا تنظيف المسامات، فإذا وصل إلى التغسيل بالماء وبالصابون زيادة على ذلك فإنه يذهب درن البدن. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أيضا يرون أنهم كانوا لا مانع من دخول الحمام، ويرون أنه من النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، وبعضهم يدخل وبعضهم كان يتركه من باب الورع أو من باب ترك الكناعة. ولهذا فإنه فإن خيف يعني أن إذا خيف كشف العورة فإنه المحظور فإنه قد يحرف أو يكره، لأن إذا توقع ذلك فيصرف، أما إذا علم أو غلب على ظنه أن الناس بعضهم يتساهلون وتنكشف عوراتهم هذا والعياذ بالله لا يجوز له، حرام، لما يجتمع فيه الرجال بعض مع بعض ليس عليهم إلا شيء من اللباس اليسير، وكذلك يجتمع فيه النساء ورينا بعضهن عورة بعض، فإذا كانت العورة ستظهر هذا محرم، وإذا كان يحتمل فإنه يكره، فإذا أمن ذلك إذن حلاه الجبين. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن عمر رضي الله عنهما بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء، ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئذر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر الآخر من إناة أمتي فلا تدخل الحمام. رواه أحمد. قال الذهبي لا يعرف، وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منها. قال المنذري أحاديث الحمام كلها مغلولة، وإنما يصح منها عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهنا يعتبر هنا قال الإمام أحمد قال وإن علم حرم فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولهذا كره أحمد دخول الحمام وبناءه وإجارته وبيعه، وقال من بنى للنساء حماما فإنه غير عدل، يرى أنه غير عدل إذا بنى للنساء حماما، مع أن المرأة يجب أن تدخل مع المرأة ويتسل بدون أن يظهر شيء من العورة من ناحية الإباحة إباحة، لكن يكون بما يصل إليه من الانكشاف، بما يصل إليه من الانكشاف. قال ابن تيمية يكون بناءه حيث يعني أن بناءه يكون وسيلة إلى حصول الأمر المحرم أو الوسيلة التي تؤدي إلى المحرم، فهذا إذا اشتمل على محظور مع من كان الاستغناء عنه فهذا محل نص أحمد، يعني بقول من بنى للنساء ومن بنى حماما للنساء فليس بعدل، فليس بعدل، فلا يدخله الرجل إلا بميزر، ولا تدخله المرأة إلا بضرورة، فأنت تقول ما عندها استطاعة أن تحمل وما عندها أجنبية وتحتاج إلى أنها لابد يكون عليها جنابة ويكون عليها مثلا انتهاء من حادة، فلابد أن تغتسل وليس لها مكان تغتسل إلا هذا، هذه بغيرة فلا بأس أن تغتسل لأنها تعتبر ضرورة.